أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. كان البحث والكلام في أنواع الاكتساب، وبالضبط في الاكتساب من النوع الأول، وهو الاكتساب بالأعيان النجسة. وتقدمت الإشارة إلى أنه يبحث في ضمن ثمان مسائل. المسألة الأولى يرتبط ببيع الأبوال. ابتدأ الحديث الشيخ الأعظم فيها عن بيع أبوال ما لا يؤكل لحمه، ثم قال يوجد فرعان. الفرع الأول اللي احنا دخلنا في البحث فيه، وهو عبارة عن بيع أبوال غير الإبل. غير الإبل من أبوال ما يؤكل لحمة. لما تسمع بأنه يؤكل لحمة يعني تلك الأبوال طاهرة، هل يجوز بيعها أو لا يجوز بيعها كأخواتها أبوال ما لا يؤكل لحمة اللي تقدم الحديث عنه؟ الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه يقول تارة نذهب إلى أن شربها وإن كان طاهر شربها جائز كما هو مقتضى الطهارة. لعله عجيب، هل يوجد من يقول بجواز شرب الأبوال الطاهرة؟ قال ادعى المرتضى، نقل عن المرتضى أنه إجماع على جواز الشرب. خب، على كل حال نحن نقول إذا جوابنا بنحو القضية الشرطية، إذا كان هذا ماء وظيفتك شنو دائما، هذا نقول للذي يسأل، نقول له وظيفتنا أن نبين الحكم، أما المصداق أن هذا ماء أو هذا شربت هذا المكلف هو ما ينتهي إليه. إذا كان ماء وظيفتك هذا الشيء ماء، وظيفتك الوضوء، أنت شخص أنه ماء أو ليس بماء. الآن هم نقول إذا كان شرب بولي غير الإبلي من أبوال ما يؤكل لحمه، إذا كان طاهرا بنينا عفوا، إذا قلنا بجواز شربه فبيعه والاكتساب به جائز. قبل ما ننتقل نسأل الشيخ الأعظم، هذا إشكال على الشيخ الأعظم، يعني يصير مشكلة عليه بأنه شنو، ما هي الملازمة بين جواز الشرب وجواز الاكتساب؟ جواز الاكتساب موضوعها شنو؟ وجود مالية، والمالية عادة للأشياء متى تتحقق المالية؟ إذا كانت هناك منفعة محللة مقصودة، لا أي منفعة، لا أي منفعة، مقدار قليل من التراب لعله بمنفعة لكنه ليست مقصودة للعقلاء. أن أغلق أسود أبني بها ثقب لا يخرج النمل، لكن هذه تبذل بأزائها أموال تباع في الأسواق، هذه قسم قليل من التراب، لا. فهنا جواز الشرب لا يستلزم جواز المعاوضة والاكتساب، لكن الشيخ الأنصاري كأنه ماذا يرى الملازمة، وإلا فقد أشكل عليه من غير واحد، أشكل عليه غير واحد من العلماء. زين، هذا إن قلنا بأن أبوال غير الإبل من طاهر الأبوال يجوز شرب، وأما إذا قلنا بأنه لا، مع أنه طاهر يحرم شربه، ومع حرمة شربه هل يجوز أن نقول، هل يمكن أن نقول بجواز الاكتساب فيه أو لا؟ الشيخ الأنصاري يقول هنا يوجد ماذا؟ وجهان. لا تستعجل كما بالأمس قلت، لا تستعجل وتقول ما دام يحرم شربه إذن يحرم الاكتساب. لا، يقول يوجد وجهان، وجه قول يميل إلى أنه لا يجوز الاكتساب به ما دام حرام، لا يجوز. لماذا؟ لأن منفعة محللة مقصودة تستوجب أن يبذل بأزاء مال. لأن الاكتساب شنو معنى الاكتساب؟ أن تبذل مال مقابل شيء، صحيح أو لا؟ ما دام هذا محرم الشرب فإذن لا مالية له، فلا يجوز الاكتساب بمنفعة محللة مقصودة ما موجودة. أنت شوية تفكر، تحاول أن تبرز ماذا؟ منفعة من المنافع حتى تصحح أحسنت البيع والاكتساب. تقول بأنه خب هذا في يوم من الأيام يمكن أن يستعمل ماذا؟ كدواء للمعالجة. الشيخ الأنصاري يقول هذه فرد منفعة نادرة في يوم من الأيام، احنا شنو لأجل منفعة نادرة نقول بجواز الاكتساب؟ فإذا وجود منفعة نادرة لهذه الأبوال في بعض الحالات هذا ما يصحح. وإلا أي شيء أنت تراه في هذه الدنيا يوجد له منفعة نادرة، فعلى هذا الأساس لا يوجد شيء يحرم الاكتساب به، وهذا مما لا يمكن أن يتفوه به فقيه. فإذا مثل هذه المنفعة النادرة لا يمكن أن تصحح الاكتساب. كذلك تجويز شرب هذه الأبوال لأجل ماذا؟ حالات، بعض حالات الضرورة أيضا لا نادرة. على كل حال الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه في هذا الجانب، جانب عدم التصحيح، توجيه عدم ماذا؟ تجويز الاكتساب به، يذكر بأن الوجه هو خلو هذه الأبوال عن منفعة تستوجب ماليتها. وجود منفعة نادرة في بعض الأوقات هذا ما يخرجها عن عدم المالية إلى عالم مالية، حتى يمكن أن تبذل بعض الأموال مقابلها ويصح الاكتساب بها كما سنشاهد. من جهة أخرى لا يوجد وجه للتصحيح، وهو أن المنفعة الظاهرة من البول ما هي؟ المنفعة الظاهرة من اللحم شنو؟ الأكل. المنفعة الظاهرة من البول هو الشرب. أخذه الشيخ أخذ المسلمات أن المنفعة الظاهرة، وكأنه لا منفعة غير الشرب يمكن أن يصحح الاكتساب به. والحال بالأمس أشرنا إلى بعض الاستعمالات الأخرى، وإن كانت تلك محل نقاش أيضا، لكن إذا كان الشيخ هكذا يمشي نحن هكذا نمشي، وإلا تلك همات مو موجبة للقناعة. فالشيخ الأنصاري يقول يمكن أن نقول بأنه توجد منفعة ظاهرة، المنفعة الظاهرة في هذه الأبوال وهي الشرب، في بعض الحالات يجوز تتوفر موجودة وهي حالات الضرورة. إذا اضطر الإنسان إلى أن يشرب أبوال هذه للاستشفاء، للعلاج، لدفع بعض الأمراض، لمثلا تسكين النفس، فهذه كافية في ماذا؟ جواز الاكتساب بتلك الأبوال. هذا خلاصة ما ذكره قدس سره. فإذا ألخص حتى نطبق ثم نستمر بالباحث. الكلام في أبوال ما يؤكل لحمه لكن غير الإبل. الإبل إلى خصوصية، لوجود بعض الروايات إلى خصوصية تأتي الإشارة إليه. أبوال غير الإبل مما يجوز، أبوال غير الإبل مما هو طاهر، إن قلنا بجواز شربه فالحكم بصحة الاكتساب وجوازه واضح في نظر الشيخ وإن أشكل عليه. وأما لو قيل بحرمته قلنا بحرمة شربه رغم كونه طاهرا، هنا يوجد وجهان: وجه يمنع من الاكتساب، وإلا فوجود منفعة نادرة لو جوزت الاكتساب هذا يعني أن كل شيء يمكن أن نجوزه. هي المنفعة النادرة للاكتساب ما هي؟ مثلا الاستشفاء به، يعني نقيسه على الأدوية والعقاقير. الأدوية والعقاقير حتى لو كانت نجسة، حتى لو كانت معتلة، لا حتى لو كانت محرمة، نقول ما دام صارت أحسنت يجوز تناولها. فهذه لو قلنا محرمة الشرب لكن لأجل الاستشفاء يجوز، يعني نقيسها على الأدوية. وإذا كانت هذه المنفعة النادرة مجوزة فلا يخلو شيء من منفعة النادرة، فكل شيء يمكن قياسه على الأدوية. تكتب بالرسالة العملية يجوز استعمال كل شيء إذا كانت له منفعة نادرة. لا يوجد شيء في حقل في الرسالة العملية توضيح المسائل مثلا، لا يوجد حقل يحرم تناوله في كل حال، ما لا يوجد. ومن جهة أخرى نجد بأنه لا، المنفعة الظاهرة للبولي وهو الشرب هذا إذا جاز ولو في حالات الضرورة، إذا توقفت حياته على أن يشرب هذا البول هذا كافي، كافي لأن طبيعي. هذا رأي الشيخ الأنصاري، البعض لا استشكل على ذلك أنه حالات الاضطرار وحالات الضرورة اللي ما تعد حالات متعارفة في حياة الإنسان. حالات الضرورة، حالة الضرورة ليست حالة متعارفة في حياة الإنسان. هذه البعض توقف، إذا ترجع إلى كلام مثل السيد أخوي رحمة الله عليه توقف فيه، بينما إذا ترجع إلى كلام مثلا مثل الشيخ التبريزي رحمة الله عليه تجد على أنه بخلاف أستاذه يقول لا هذه هم كافية. الآن شراء مظلة بالعراق نسميه باراشوت، بالهذا أي تشاتر بالفارسي، هذا للهبوط من الطائرة عند هذا شكد الاحتمال أن يحتاج الإنسان إليه، لعله الإنسان واحد بالمليون، كل واحد منا واحد بالمليون أن يحتاج. ليش؟ لأنه أنا كل 10 سنين أركب مرة طائرة، والطائرة اللي مثلا ها، فاحتمال واحد من مليون. مع ذلك العقلاء ماذا يبذلون، مالية أو لا؟ تعد هذه منفعة مقصودة أو لا؟ وهي مختصة بحالة الاضطرار، وإلا مو جالس الإنسان في الطائرة ويستعملها أو في سطح الدار في قم ويستعملها. فعلى كل حال هنا نظرات الفقهاء مختلفة. قال قدس سره، قال وإن قلنا، هنا وصلنا ها، وصلنا إلى هذه العبارة، وإن قلنا بحرمة شربها موجي، وإن قلنا بحرمة شربها، شرب من؟ شرب أي شيء؟ عود الضمير سريعا، أبوال غير الإبل من مأكول اللحم، يجيب من مأكول اللحم، يأتي بمأكول اللحم حتى يكون شنو طاهرا. كما هو مذهب جماعة، جماعة ذهبوا إلى جواز شربه، كما هو مذهب جماعة يعني قالوا بل لا يجوز شربه. لماذا؟ من باب الاستخباف لا من باب النجاسة، إذ هو طاهر. ملاك حرمة الشرب غير منحصر بالنجاسة، حتى تقول هذا ليس نجسا فهو جائز الشرب، ملاك آخر أكو استخباف. أي ولذا هذه الأخلاط التي تنزل من الرأس أو تخرج من الصدر بعض قد يرى حرمة إنزالها في الجوف، لا بد من رميها أو يستشكل في ذلك، ما هو إلا من جهة الاستخباب وإلا هو مو من جهة النجاسة. وإن قلنا بحرمة شربها كما هو مذهب جماعة أخرى لاستخبابها، خب إن قلنا بحرمة شربها ففي جواز بيعها قولان، ليس فقط شنو أحسنت، بل قولان تبناهما جماعة من ومن. قال قولان: من عدم المنفعة المعطوف عليه العد له ما هو، ومن أن المنفعة من عدم المنفعة المحللة المقصودة فيها ومجرد وجود منفعة نادرة أم لا، لذا يدفع هذا. يقول: والمنفعة النادرة، جواب عن إشكال مقدر، والمنفعة النادرة لو جوزت المعاوضة لزم منه جواز معاوضة كل شيء. ليش؟ لماذا؟ لأن كل شيء هو فيه منفعة نادرة. حتى الخمر يقال يخالص، أو منفعة الخمر مثلا شنو في بعض الحالات يوضع قسم قليل من حتى يصير خل أو استعمالات أخرى، مهم منفعة نادرة لا تتوقف على الشرب، ولا شرب هو. هذا الأول. الثاني: والتداوي بها لبعض الأوجاع، هذه همات ما أدري الساعة، عطف الخاص على العام، وهذا يدخل لعله في المنفعة على كل حال. لكن النكتة فيه شنو؟ من يقدر يجاوب؟ من يستطيع أن يجيب لماذا أفرده؟ وهذا إذا عد مصداقا من مصادق المنفعة النادرة فلا حاجة حينئذ. والتداول مو منفعة نادرة، لا لا لا لا، بعد توجد بعض الكلمات بعض العناوين أو بعض تأخذ بالإحساسات. التداوي هو شنو؟ يجعل الفقيه يتنازل، تداوي جائز، الشيخ رغم ذلك يريد أن يقف مصر عند هذا، يقول حتى للتداوي لا يجوز، واضح له لا، لأن ما سبق وإن كان عاما إلا أنه أجنبي عن التداوي عام، الآن يريد أن يأخذ بالكذا بالقلوب، خل أعبر زين. يقول: ولا تقل بأنه قد يستعمل كدواء، فإذا استعمل كدواء إذن يجوز شأنه شأن بقية الأدوية المحرمة التي يجوز بعنوان أنها دواء. يقول: لا لا لا تقيس لا تقيس. قال: والتداوي بها لبعض الأوجاع لا يوجب قياسها على الأدوية والعقاقير. يا أدوية وعقاقير اللي محرمة، اللي محللة ماكو مشكلة، أي لا تأتي بالمحرمة حتى تصير شنو أوضح القضية، لأن يعني إذا كان دواء متخذ من شيء نجس، وكونه متخذا من شيء نجس من هذه الزاوية يكون شنو الاستعمال محرم، لكن لأجل كونه دواء شي يصير حلال. يقول: هذا لا ما يجوز، وإلا شنو؟ لأنه يوجب قياس كل شيء عليها. لماذا يوجب قياس كل شيء عليها؟ لأن كل شيء هو يمكن أن ينتفع به في يوم من للانتفاع به في بعض الأوقات. قل له لكن قل له يا شيخنا الأنصاري، قل له يا شيخنا الأنصاري هذا صحيح للانتفاع به في بعض الأوقات، لكن لا بعنوان أنه لا بعنوان أنه دواء، لا بعنوان أن دواء فلينتفع به وكلها حلال. شنو المانع؟ شنو المانع السا؟ يعني احنا بخلاء ان كل دواء يجوز، كان بولا او كان خمرا، إيه ليش ذاك تجوزه هذا ما تجوزه؟ جو كل دواء الان موجود في الصيدليات، دائما الاطباء يكتبون في النسخه يكتبونه او بعضها ماذا يبقى في مكانه سنين، طبيعي حسب تاريخ الانقضاء تاريخ واضح هذا او لا، لانه بعض الادويه حالات نادره نستجير بالله أجركم الله وإيانا منها، وأمراض نادرة مو أمراض، لكن مع ذلك الإنسان قد مثل طفاية الحريق الآن الوسيلة لإطفاء الحريق، احتمال وجود حريق في بعض الأماكن ربما يكون ماذا نادر جدا، لكن مع ذلك ملزمين بشراء، لكن مو من جهة الإلزام نبذ المال، لا من جهة أنه أخاف في يوم من الأيام نستجير بالله يحصل هذا يجوز. فإذا المنفعة لا تأخذني بالألفاظ، منفعة نادرة أنا هم أقوم ماذا أقول إذن ليس لها مالية. واضح المطلب؟ واضح بعد. ومن أن هذا وجه ماذا لعدم الجواز، وجه الجواز. ومن أن المنفعة الظاهرة طبيعي في موردنا، المنفعة الظاهرة هي الشرب، ومن أن المنفعة الظاهرة ولو عند الضرورة المسوغة للشرب، هذه منفعة الظاهرة كافية في جواز البيع. وشن الفرق؟ ما هو الفرق بينها وبين المنفعة غير المقصودة؟ قال هذا العرف بعد يحددها، مو هنا جوز البيع لأجل وجود هذه المنفعة، والحال أنه منفعة ماذا مو دائمية. لأن أنت تقول المسوغة لل من باب الضرورة، مسوغة للشرب ضرورة، المسوغة لل يعني حالات اضطرارية. إذن ما الفرق بين هذه وبين ما ليس فيه منفعة مقصودة؟ لعل الكذا خفاء في التمييز هذا عن هذا. يقول هذا مرجعه إلى العرف، العرف يقول هذا ليس فيه منفعة مقصودة، هذا فيه منفعة مقصودة ولو في حالات واضح أو لا؟ يعني فلأمثل ماذا بشكل أوضح، ذرة قطعة كمية قليلة من التراب قلت أغلق بها ماذا جحر النمل الضب الكذا، مقدار قليل، هذا منفعة غير مقصودة لكن عند الضرورة قد، لكن مع ذلك الحرث لا يراها منفعة، لا يبذل المال بإزائه، بخلاف مثل هذا منفعة نادرة أيضا، لكن العرف ماذا يبذل، يقول في يوم من الأيام أحتمل أن أتمرض وأحتاج إلى، مع أن كليهما مع أن كليهما ماذا في النظرة البدوية لعله بحسب الدقة نادرة في حالات الضرورة، لكن العرف يميز بين الموردين، وتمييز العرف كاف في تصحيح البيع في الأول دون الثاني. لعله الأماكن همات الأزمنة إلها مدخلية توجب ماذا تغير الموضوع عند العرف وسيجيء الكلام في ضابطة المنفعة المسوغة للبيع. نعم يمكن، والفرق بينها وبين ذي المنفعة غير المقصودة حكم العرف بأنه لا منفعة فيه. يا أي شيء لا منفعة فيه؟ المنفعة غير المقصود، منفعة لكن غير مقصودة، هي مثل هذه غلق ثقب النمل منفعة، لأنها ما مقصودة للعقلاء بحيث يبذل العقلاء بإزائها مالا. يأتي الكلام في الضابط. نعم يمكن أن إلى هنا إن سألنا، أنا أقول شنو الجزرخاني، في جزرخان إذا سألنا الشخص ما انتهيتم إليه يجوز أو لا يجوز حسب هذا القول الثاني، نقول له يجوز بيع منفعة نادرة ولو في حالات الضرورة مسوغة، هذا الشق القول الثاني هكذا. فإذن يجوز بيع أبوال ما يؤكل لحمه حتى لو بنينا على حرمة شربه. في المقابل يوجد حديث، هذا الحديث قد يخالف النتيجة، ضد النتيجة التي انتهينا إلى جواز البيع، لكن يوجد حديث ربما نستفيد منه حرمة البيع. الحديث ما هو؟ إحدى الروايات الأربع العامة التي ذكرها الشيخ في مقدمة البحث، وهي بعد ما ذكر رواية التحف ورواية الفقه والدعائم ذكر النبوي المشهور إذا حرم الله شيئا حرم ثمنه، وهذا أنت بناء على الحرمة تتكلم، بناء على حرمة شرب البول تتكلم، انتهيت إلى الجواز، والحال الحديث ماذا يقول؟ ما دام حرام حرم ثمنه المعاملة باطلة، يحرم الاكتساب. كيف تكون النتيجة هي جواز الاكتساب التي انتهيت إليها؟ هذا قد يقف أمامنا، فماذا نفعل؟ الشيخ الأنصاري يريد أن يفر من هذا الحديث، يقول ماذا تستفيد، ماذا تفهم من هذا الحديث؟ إذا حرم الله شيئا حرم ثمنه، متى يحرم الثمن؟ تقول إذا حرم الشيء. يقول ما المقصود من حرم الشيء؟ حرم الله الشيء، لا يوجد قطعا عندنا شيء محرم إلى الأبد وعلى طول الخط وفي جميع الحالات. لماذا؟ لأن ما من شيء هو محرم إلا ويحل عند الضرورة. فإذن المقصود مو أنه محرم إلى الأبد، وإلا لم يبق له مصداق. فإذن المقصود إذا حرم الله شيئا في حالات الاختيار، هذا المقصود، وإلا كل شيء يحل عند الضرورة فيبقى بلا مصداق. فلا بد أن نفهم الحديث هكذا حتى يصح. جيد، أنت تعال، إذا حرم الله شيئا حالة الاختيار، البول حرام، بنينا على حرمته حالة الاختيار أو لا؟ لا حالة الاختيار، لا لا لا لا لا حالة الاختيار، لا الشرب حرام أو لا؟ بنينا على الثاني، الآن انتهينا من ذاك الأول، قلنا إن قلنا بجواز شربه جاز الاكتساب به، وإن لم نقل حرمنا شربه فيه وجهان قولان، صحيح أو لا؟ الثاني منهما الجواز. الآن نريد نقف أمام هذا الثاني الجواز، نقول أنت تتكلم بناء على حرمة الشرب تقول يجوز، والحال الحديث يقول إذا حرم الشرب يجوز الاكتساب أو لا يجوز؟ لا يجوز. فإذا هذا معارض لذاك لتلك النتيجة التي انتهيت إليها. أعيد كلام الشيخ، هذا كلام الشيخ رحمة الله عليه. لذا قال نعم يمكن أن يقال إن قوله صلى الله عليه وآله إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، سنقراها حرم ثمنه، تقدر قد تقرأ حرم ثمنه لأنه ما موجود تجديد كذا في الزمان القديم. وكذلك الخبر المتقدم عن دعائم الإسلام. على كل حال هذا الحديث النبوي ودعائم الإسلام يدل على أن ضابطة المنع من الاكتساب تحريم الشيء لماذا تقول اختيارا؟ الشيخ يريد أن يوضح هذا، يقول وإلا إذا من لا نقيد بالاختيار نقول تحريم الشيء دائما، هذا لا يوجد عندنا مثال له، وإلا فلا حرام إلا وهو محلل عند الظهورة. فنحن مجبورون على أن نقول مراد من الحديث إذا حرم الله شيئا يعني حرم في حالات الاختيار. هذه كبرى. الصغرى، تعال إلى شرب الأبوال، بناؤنا على أي شيء؟ حرمة شربها أو جواز شربها نتكلم، والمفروض حرمة شرب الأبوال اختيارا، وغير الشرب من المنافع مقصود أو غير مقصود؟ الشيخ هكذا باني، الشيخ في نظره غير، ولذا قال المنفعة الظاهرة عندما أراد تقريب الجواز. والمفروض حرمة شرب الأبوال اختيارا، والمنافع الأخر غير الشرب، مثل استعمالها في البناء، استعمالها ما أدري في غازات كما يقال كذا، استخراج الغاز، لا يعبأ به، لا يلتفت إليه، لا يعبأ بها جدا. فالنتيجة شنو؟ النتيجة إلى هنا نحن وهذا النبوي والدعائم نفس نتيجة التي انتهينا إليها قبل سطرين أو مخالفة؟ مخالفة. هذا النبوي ينتهي بنا إلى حرمة الاكتساب. هسه قبل ما يكمل الحديث يقول أخاف يأتي في ذهنك نقض، تقول إذا حرم ثمنه، حرم الله شيئا حرم ثمنه، خب كيف في الطين؟ الطين الطين حرام، حرم الله، حرمه الله، لكن مع ذلك الكل يشتريه للبناء للكذا. كيف هذا الحديث؟ شلون بس هذا فرد شيء بيناتنا، كيف نعالج؟ نقف أمام الحديث ونقف أمام الفتوى في الطين، والحال أنه الطين محرم الأكل. يقول يجيب يقول الذي يفهم من الحديث إن الله إذا حرم شيئا يعني حرم جميع منافعه أو حرم المنفعة الظاهرة منه مو المنفعة النادرة، وفي الطين المنفع الأكل يعد منفعة، شنو؟ ليست منفعة ظاهرة، ليست منفعة ظاهرة، ليست مو المنفعة المعتد بها في الطين هو للبناء، استعمال للبناء، استعمال للزرع، استعمال للكذا، وهذه المفروض أنه لم تحرم، فلا يحرم ثمنها، تبيع الطين للبناء، بل إذا كانت وبخلاف بخلاف الأبوال المنفعة الظاهرة أي شيء؟ الشرب، وهو الشرب حرام لو حلال إحنا بانين حرام فيحرم ثمنه، فإذا مشكلة ما موجودة. قال فلا ينتقض. قلت إلى هنا إذن المناسب حرمة بيع الأبوال نحن حديث الدعائم والنبوي، ولا ينتقض بالطين المحرم أكله، فإن المنافع الأخر للطين أهم وأعم من منفعة الأكل المحرم، بل لا يعد الأكل من منافع الطين، والمفروض النبوي ناظر إلى من؟ ناظر إلى المنافع الظاهرة، فالنبوي دال على أنه إذا حرم الله شيئا إما بقول مطلق يعني جميع المنافع، والمفروض الطين حرم جميع منافعه لا فلا يحرم ثمنه، أو حرم منفعته الظاهرة، الطين محرم منفعته الظاهرة، ومنفعة الطين الظاهرة أي شيء؟ الأكل أو الاستعمال في البناء؟ استعمال في البناء فلا يحرم، بخلاف الأبوال المنفعة الظاهرة ماذا؟ أحسنت. قال فإن المنافع الأخرى للطين أهم وأعم من منفعة الأكل المحرم، بل لا يعد الأكل من منافع الطين، فالنبوي دال على أنه إذا حرم الله شيئا بقول مطلق يعني من دون تحديد لمنفعة دون أخرى، بأن قال يحرم الشيء الفلاني حرم بيعه، لأن تحريم عينه إما راجع تحريم العين، تحريم نفس الشيء، تحريم الطين، تحريم البول، إما راجع إلى تحريم جميع منافعه إذا فهمت من الحديث ذلك، أو إلى تحريم أهم منافعه، المنافع المطلوبة منه، المنافع الكثيرة منه الذي يتبادر عند الإطلاق، وإن كان هو مطلق يحرم الطين، لكن الذي يتبادر منه ليس هو جميع الانتفاعات بل أهمها، وهو الذي يتبادر عند بحيث يكون غيره غير مقصود منه، وعلى التقديرين إرادة جميع يعني القوم بنحو مطلق أو إرادة أهم المنافع. فبنأتي إلى الطين، الطين لم يحرم جميع منافعه إذا أريد المطلق، ولم يحرم أهم منافعه إذا إذل بناء إذل الأكل ليس من أهم المنافع، بخلاف البول. قال وعلى التقديرين يدخل الشيء لأجل ذلك فيما لا ينتفع به منفعة محللة مقصودة، إذا جميع الشيء بجميع منافعه حرام إلى مالية شرعا، لأن مالية تبذل هذا نحفظها في الذهن، المالية إنما يبذلها العقلاء لأجل منفعة محللة مقصودة. فإذا كانت كل المنافع محرمة، الانتفاعات محرمة، إذن لا مالية له. كذلك إذا كان أهم المنافع المطلوبة محرمة، كذلك لا مالية له. فعلى التقديرين يكون الشيء سواء كان بقول مطلق انتفاعات محرمة أو المنافع المهمة منه محرمة، يدخل في عداد، في قسم ماذا؟ ما لا منفعة فيه محللة مقصودة. وأي شيء لا منفعة فيه مقصودة محللة فلا مالية له. وعلى التقديرين يدخل الشيء لأجل ذلك فيما لا ينتفع به منفعة محللة مقصودة. هذا كلام كلي. الآن نأتي إلى الطين والبول. والطين لم يحرموا كذلك، يعني ماذا؟ لم يحرم بشكل مطلق لأنه البناء جائز مع الطين، ولم تحرم أهم لأن أهم منافعه ما هي؟ البناء. ولم يحرم استعمال الطين في البناء، فإذا بقي هو بقي الطين ذا منفعة محللة مقصودة، يعني توجد له ما لي، إذن يجوز الاكتساب به. ما مشمول بعد للحديث، بل لم يحرم إلا بعض منافعه الطين. وأي منفعة تحرم غير المقصودة منه؟ وهو الأكل، بخلاف الأبوال. الأبوال أهم المنافع، الشرب وهي حرام. فإن أريد تحريم كل المنافع فالشرب فيها، وإن أريد أهم المنافع الشرب معها فيها هو. فإذن على كل حال الأبوال لا مالية، بخلاف الأبوال فإنها حرمت كذلك، يعني إما بنحو مطلق أو بنحو شنو قول أهم المنافع، فيكون التحريم راجعا إلى شربها وغيره إلى شربها وغيره من المنافع. اسكت قليلا ثم قل. وغيره من المنافع، غير الشرب من المنافع، كاستعماله مثلا ماذا؟ لعلاج بعض الأمور في حكم، لأنه من المنافع النادرة التي لا تستوجب ما ليته مالية له. وبالجملة هذا المهم، وبالجملة فالانتفاع هذا المهم، هذا أنه انتفاع في حالة ضرورة ما يستوجب أن يصير الشيء مالا لتيصح الاكتساب به. نعم. وبالجملة فالانتفاع بالشيء حالة الضرورة منفعة محرمة في حال الاختيار، لأنه الشرب، شرب الأبوال في حالة الاختيار شي يكون حرام، وفي حالة العلاج الضرورة شي يصير حلال. الشيخ يريد أن يقول صيرورة الشيء حلالا في حالات اضطرارية هذا ما يجوز، بل إلا إذا تبدل. قد تقول للشيخ، تقول له خو هذا الكلام إذا تام، لماذا في الأدوية تقول الدواء المتخذ من النجس أو من ما يحرم أكله حتى أو لو كان طاهرا، هناك في حالات الاختيار أيضا يجوز تناوله أو يحرم؟ في حالات الاختيار هذا المتخذ من محرم الأكل أو متخذ من النجس الدواء، في حالات الاختيار يجوز أو لا يجوز؟ لا. في حالات الاضطرار يجوز. فماذا الفرق بين الدواء وبين هذا؟ أنت هنا تقول لأجل الضرورة الذي يحرم في حالات الاختيار ويجوز في حالات الاضطرار لا يصيره مالا، لا يجوز بيعه لأن هذه حالات اضطرار، ما دام بحالات الاختيار هو محرم، تجويزه في حالة الاختيار لا يخرجه من غير المال إلى المال. قد تقول للشيخ، هو الشيخ ملتفت يقول، قد تقول لي بأنه ما الفرق بين هذا وبين الدواء؟ الدواء المتخذ من النجس أيضا لا يجوز، بل مطلق الدواء حتى المتخذ من الطاهر ومن حلال الأكل. مضر الدواء إذا تستعمله في حالات غير علاجية، يعني الآن أموكسيسيلين أوريتروميسين هذه الأمور أبلع منها، أشتري وأبلع أستعملها يعني، هذا هذا أصلا مضر أو لا مضر؟ فغير جائز، لكن في حالات العلاج يصير جائز. خو ما الفرق بين هذين الموردين؟ كلاهما في حالة الاختيار يجوز أو لا يجوز؟ في حالات الاختيار. كلاهما في حالات الاضطرار يجوز أو لا يجوز؟ لماذا الأدوية تجوز بيعها بينما ذاك تقول لا يجوز؟ أعيد السؤال أو واضح؟ هذا الشيخ الأنصاري يريد يجيب، يقول على أنه هناك في الدواء في حالات الاختيار لا يجوز. لماذا؟ لأنه مضر للجسم، وفي حالة يعني علاج حالة المرض يخرج عن كونه مضرا إلى يصير عنوان دواء علاج حسن مفيد. كثر هذه حتى تأخذ بمسامع السامعين. بينما في حالات الضرورة الأخرى لا، مو هذا غريب ما تمن يتبدل هنا الموضوع، يتبدل بعدما كان الدواء مضرا صار نافعا فلذا يصح بيعه، بينما هناك لا. أقول للأبوال همات أنت قبلت أنه في بعض الموارد للعلاج ومع ذلك قلت لا تصير مالا لأنها حالات اضطرارية، هذه مو هكذا قال وشنو الورقة؟ فلذا يستغرب بعض المحشين من كلام الشيخ الأعظم. أطبق، قال وبالجملة فالانتفاع بالشيء حال الضرورة منفعة محرمة في حال الاختيار. هي محرمة في حال الاختيار، لكن في حال الضرورة شنو أريد أن أنتفع بها؟ للعلاج، للدواء، للكذا، ضرورة بعد. هذا لا يوجب، ما دام هي في حالات الاختيار محرمة لا يوجب جواز بيعه، ولا ينتقض أيضا بالأدوية اللي هي محرمة في حالات الاختيار مثل هذه الأمور، لكن في حالات العلاج شو تصير؟ ماذا تصير؟ جائزة البيع. قال ولا ينتقض أيضا بالأدوية المحرمة في غير حالة المرض، في غير حالة المرض يعني حال كون الإنسان صحيحا سليما يحرم تناول الدواء. لماذا؟ والمضر مضعف للبدن، يستعمل الإنسان دواء وهو ليس مريض. لذا قال لأجل الإضرار. ولا ينتقض، لماذا لا ينتقض؟ لأن حلية الأدوية في حال المرض ليست من حيثية لأجل الضرورة، مو من أجل الضرورة، من أجل أنها تلبست بعنوان آخر، خرجت عن كونها مضرة. انظر الألفاظ كيف تؤثر في صياغة الدليل. هناك أيضا لنا أن نتكلم بمثل هذه الصياغة. قال لأجل الإضرار، لأن حلية ولا ينتقض. لماذا لا ينتقض؟ لأن حلية هذه الأدوية العقاقير في حال المرض ليست لأجل الضرورة، بل لأجل تبدل العنوان، عنوان الإضرار بعد أن كان يكتب عليها مضرة الآن يكتب عليها نافعة. يعني مرض أصيب بالمرض يكتب عليها نافعة، قبل أن يصيب بالمرض يكتب عليها مضرة، تبدل العنوان. بينما في مثل الأبوال التي لأجل الضرورة تستعملها، هذه الضرورة ما تبدل، يبقى مضر لكنه أنت مضطر. هذا عجيب، لك أن تناقشه، واضح؟ لأن احنا فرضنا كم أيضا تستعمله لأجل العلاج، لأجل بلي بلي إذا البول أجل فقط، هذا اسمح لي سيدنا، إذا البول كان ما اضطررت إلى استعماله في غير العلاج، مقام العلاج إيه؟ لا يتغير عنوانه. في حالة الاختيار مضر، في حالة الاضطرار يبقى أيضا مضر، لأن أريد أن أستعمله في غير العلاج. أما إذا للعلاج كان مضرا بعنوان الضرر، الآن بعنوان المنفعة، مثل الدواء ما قطع فرق. تفضلوا سيدي. يعني المهم أنه شنو العنوان يتبدلها. الأدوية المراد بفضل الأدوية اللي متخذ من الناس السوماليين شنو المحرم؟ هل المراد الأدوية المحرمة؟ إيه؟ يعني حتى يصير الناخذ حلو صحيح. جميل. ما شنو هو ذلك مو محرم؟ لا، هذا بشكل عام. أنا أتيت قلت بالمطلق الدواء لأنه في حالة سلامة مضر. ومما ذكرنا يظهر أن مما ذكرنا يعني هذا وبالجملة. فالانتفاع بالشيء حالة الضرورة منفعة محرمة في حال الاختيار لا يوجب جواز بيعه. من هذا يظهر أن قوله عليه السلام في رواية تحف العقول المتقدم وكل شيء يكون فيه الصلاح من جهة من الجهات، يا جهة صلاح، يراد به جهة الصلاح الثابتة حال الاختيار دون الضرورة، لأن في أوقات الضرورة أي شيء يكون فيه جهة صلاح، حال الضرورة كل شيء يكون فيه جهة صلاح. ياه هذه تسميات، هو هماتي تقول الشيخ حالة الاختيار وحالة هذا، هو مقصود الشيخ هذا همات، بس ما عبر هو حال شنو عنوان أولي عنوان ثانوي. أنت تريد على المنبر تقول عنوان أولي عنوان ثانوي، قل مو مهم. سوى أصل الضابط أو المشكلة ما الحكم الكلي الأول أصل دائما الضابط، يعني هذا دائما أننا نقضنا عليه بالضرورة بالدواء والعلاج، سيأتي بالعنوان الثاني. هو أصل الضابط المشكلة ما عن الحكم الأول، يعني عنوان الأول إيه هو مات الشيخ جاي يقول يقول دع ذني هذا إيه دع هذه جانبا، أهم المنافع الكذا هذه هي التي تبذل لأجلها المالية. لكن العنوان الثاني قد يجوز أيضا، قد يجوز يتبدل الموضوع، يتبدل الكذا. تتمة الحديث إلى غد إن شاء الله بحوله وقوته وسلامة الحجة. اللهم صل على محمد وآل محمد. صل على محمد وآل محمد.